فأجد كل حقا أليس ذلك الزكاة أو هي نفعة الخاصة به الزكاة. هذا الحق حقا سيادة الحق لكان لقيت سيادة الحق سيادة الرحيم قلنا كان عالم عطا من الزكاة وقلنا الحق من الحق من الزكاة ولا حق من الله القريب الزكاة الرحيم فلا يفعل من الله ولا فهم حقا من الزكاة فهم حقا فيها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.